إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب قواعد التحديث للقاسمي العلامة الشامي، وانتهينا إلى المقصد 31، وتكلمنا عن الشبه التي طرحها بعض من يعتد أو يضمن كتاباته بالأحاديث الضعيفة، ورددنا على مثل هذه الشبه بفضل الله. اليوم إن شاء الله نصل إلى آخر الكلام على هذه المقدمة حتى ندخل في الموضوع أو المقصود، هو الكلام على أنواع الحديث الضعيف. المقصد 31، ذكر المذاهب في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل. وطبعا المصنف هنا أتى بما يتبناه، وإن كان قد نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. المسألة هذه فاتت ومضت وتكلمنا عليها تفصيلا وتدقيقا. أسأل إيش هي أقوال أهل العلم في العمل بالحديث الضعيف؟ فهم؟ فصل القول. نعم، هي بالإجمال 3 مذاهب، وممكن أن تصل إلى 7 أو إلى 5. طيب، نعم، رأس الأمر فيه نعم عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا. طيب، العمل به مطلقا. صح، نعم، بشروط كما الأخ قال. طيب، هي ممكن احنا نفك هذه المذاهب ونقول هي يعني المذهب الأول العمل به مطلقا، وهؤلاء وجهة النظر عندهم هو العمل بالحديث الضعيف أفضل عندنا من العمل برأي الرجال. يعني هم يقولون الحديث الضعيف فيه شبهة قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عملنا به فهذا أفضل لنا من أن نأخذ بآراء الرجال واجتهادات الرجال. قالوا هذا على العموم في الأحكام وفي الفضائل الأعمال، وهذا القول سنرجع إلى الكلام عليه. القول الثاني، قالوا يعمل به في باب الترجيح فقط، يعني لا يعتمد عليه كأصل من الأصول لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لكن العمل به عندما تأتينا الأحاديث التي فيها فضائل الأعمال أو التي فيها أحكام، فوجدنا أحاديث ظاهرها التعارض، فنبحث عن الأحاديث الضعيفة التي ترجح لنا قولا عن قول أو ترجح لنا حديث عن حديثا عن حديث. أما وجهة نظر القول الثاني فإنهم قالوا عندنا دليلان ثابتان وظاهرهما التعارض، فلا بد من القرائن التي ترجح لنا، أو نجمع، فإن لم نستطع الجمع فنبحث عن القرينة التي ترجح لنا حديثا عن حديث نعمل به. والأحاديث الضعيفة هنا من العوامل المساعدة، هي فرع وليست أصل، فإن كانت فرعا وإن كانت من العوامل المساعدة وإن كانت وإن كنا نضعها من القرائن فهذا أسهل علينا. وهذا قول صراحة وجيه، قول من الوجاهة بمكان. ليش؟ لأنه لم يعتمد اعتمادا أصليا على الأحاديث الضعيف. والأمر الثاني أنه اعتمد أن يكون قرينة، أقوال الرجال والقياسات هي قرائن، فالقول الذي نشك هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بالشك يكون أيضا من ضمن القرائن. لكن الكلام هنا هل القياس مثلا أو الاجتهاد الموافق للنصوص أقرب إلى الترجيح أو يكون القرينة القوية أم الحديث الضعيف والقرينة القوية، هنا محل النزاع. لكن الغرض المقصود هذا من القوة بمكان ومن الوجاهة بمكان. القول الثالث، قالوا بالمنع مطلقا لا في فضائل الأعمال ولا في فضلا عن الأحكام ولا في الترجيح. قالوا لأننا لو قلنا بأننا نعمل بالأحاديث الضعيفة قد أثبتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخلنا ونتقحم النار على بصيرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه من الكذب علي فهو أحد الكاذبين. وأيضا فإنه ذريعة ووسيلة إلى أن يتمسك الناس بالأحاديث الضعيفة ولا يهتمون بالبحث على الأحاديث الصحيحة. والأمر الثالث: كم من أحاديث صحيحة قد تركناها لم نعمل بها وتمسكنا بالأحاديث الضعيفة، فلنهتم بالبحث عن الأحاديث الصحيحة أولى لنا. هذه وجهة نظر القول الثالث. القول الرابع: قالوا نعمل به ولكن في فضائل الأعمال، نعمل به ولكن في فضائل الأعمال. وهذا القول يعني منهم من أطلقه ومنهم من يتفرع عليه أنه قال به ولكن قيده، قيده بشروط. فقول بالإطلاق والقول بالإطلاق من الضعف يعني، أو نقول ليس من القوى بمكان، لا سيما وأن الأقوال السابقة تجابه. القول الأسد في ذلك في فضائل الأعمال هو العمل به بشروط وقيود، وهذه الشروط التي نقلها ابن حجر وغير ابن حجر في العمل بفضائل الأحاديث في فضائل الأعمال، اشترطوا أول الشروط أن الضعف لا يكون شديدا. لا تأتيني بحديث فيه متروك، أو تأتيني بحديث برجل اتهم بالكذب وتقول هذا يمكن أن أعمل به في حديث فضائل الأعمال، لا يصح بحال من الأحوال. يعني ما تقول لي بأن الأحاديث التي جاءت في الترغيب في قراءة سور القرآن أننا نعمل بها من هذا الباب، لأن أكثر هذه الأحاديث فيهم المتهم وفيهم الوضاع وفيهم الكذاب، فلا يمكن أن تعتمد مثل هذه الأحاديث وتقول هذه في الفضائل وفي الترغيب، لا ما يصح. يبقى الأصل الأصيل عندهم ألا يكون الضعف شديدا، بأن يكون الضعف ضعف منجبر، لأنه يمكن بالاعتبار ممكن بالشواهد. الثاني أن يعتمد أو يوافق أصلا عاما، يوافق الأصل العام إما بحديث صحيح، والحديث الصحيح يغني عنه، لكن الصحيح في التدقيق في مسألة الأصل العام معنى آية أو تأصيل عام في حكم شرعي جاء عن آيات وأحاديث، فإذا كان يوافق التأصيل العام أو المعنى العام لنا أن نأخذ به، لأن هذا فيه مرجح للظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد قال هذا الكلام، يعني يعتبر من القرائن التي تجعل وتقوي الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بهذا الكلام. الأمر الثالث: أن من يعمل به لا ينشره بين الناس، لأنه لو نشره بين الناس هيرجع للذريعة التي تكلمنا عنها. إيش هي؟ يفتح الباب على مصراعيه للناس أن يأخذوا بالأحاديث الضعيفة ولا يهتمون بالبحث عن الأحاديث الصحيح. فهو يقولون يعمل به دون أن ينشره بين الناس. والشرط أو القيد الرابع قالوا يعمل به دون أن يعتقد ثبوته، يعمل به دون أن يعتقد ثبوته، لأنه اعتقد ثبوته ورجع إلى المسألة الأولى. فهذا تفصيل الأقوال. والمنع مطلقا أحوط وأسد وأجود، لكن هو فيه باب التحجير على كثير من الأحاديث صراحة. فإذا قلنا بالقول الرابع بنفس القيود فهذا قول جماهير السلف والخلف، وهذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب، لا سيما وأن هذه القيود تمنع الإنسان أن يفتح الباب على مصراعيه للأخذ بالحديث الضعيف، مع الاعتبار بأنه لابد من التنويه على أن الأمة غنية عن الأحاديث الضعيفة بالأحاديث الصحيحة، وأيضا أن يشحذ الهمم وهمم الطلبة على البحث على الأحاديث الصحيحة. وإن وقعت هذه الأحاديث الضعيفة تؤخذ بهذه القيود، هذا الأفضل للأمة حتى لا نحجر واسعا. هذا القول الفصل في مسألة العمل بالأحاديث الضعيفة. المقصد 32: قال الجواب عن رواية بعض كبار الأئمة عن الضعفاء. يعني في كثير من علمائنا المحدثين الثقات الأثبات يحدثون عن بعض الضعفاء، يعني منهم المختلط، منهم الذي يهم، منهم فاحش الغلط، ويرون عنهم، لكن لا يرون عن كذاب ولا يرون عن منتهى. بحال من الأحوال لن تجد ذلك إلا عن راو ثقة ثبت يعرف أن يغربل هذه الأحاديث في المتهم، هل هذا الحديث صادق فيه أم هو قد دلس أو كذب في هذا الحديث. والنوايات كثيرة جدا، لكن هنا يقصد أن يجيب عن علمائنا وعن الثقات الأثبات الذين يروون عن الرواة الضعفاء. فالنووي يقول من ضمن هذه الإجابات أنهم يروون عنهم لتبيين الضعف، يعني يروي عنهم حتى يبين أن هذا الراوي ضعيف فلا يدخل على بعض المحدثين، فهو يروي ويقول هذا كذا وهذا كذا، كما كان يفعل ابن معين وغير ابن معين، يأتي إلى المجالس يجلس ويستمع وينظر إلى الذي يدخله التلقين والذي يهم والذي يمكن أن يحدث بحديث، وبعدما يسأله يراه يخطئ كما سنبين في الضبط، فيروي عنه وهو يثبت ضعفه. وكما قلنا كثير مما ضربنا أمثلة على ذلك، مثال الشعبي أن عامر ابن شرحبيل ابن شرحيل الثقة الثبت التابعي اللامع في سماء المحدثين كان يحدث عن الحارث الأعور، وهذا الحارث كان يحدث عن علي بن أبي طالب، فكان يقول حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. ولا يقصد بالكذب هنا أنه كذاب يضع الحديث، هو يخطئ، هذا ما رجحه علماء الجرح والتعديل، لكن هو لا يتهم بالكذب. الغرض المقصود أنه يروي عنه لما؟ الإجابة ليبين ضعفه حتى يتجنبه الراوي، أو يروي له ويضعف الحديث من أجله ويعصب الجناية به عند البحث. الإجابة الثانية في رواية الكبار عن الضعفاء هو أنه لا يروي عنه حتى يتخذه أصلا، أو يتخذه المحدثون أصلا وأنه من الثقات ويأخذ أحاديثه، لا، هو يروي عنه من أجل الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ ودراستها يعني إيش؟ نصل بقى للمقصود، نصل إلى المقصود بعدما يعتبر الحديث، بعدما يسبر الحديث والأسانيد، بعدما ينظر فيها، إيش يحدث عندما يرى الضعف؟ يقول يؤخذ به في الشواهد والمتابعات، مش الاعتبار بيصل بها إلى هذه النتيجة، فيأخذ بها في الشواهد والمتابعات. فهنا يروي عن الراوي الضعيف الحديث الضعيف ليستشهد به، ليستأنس به كما قال. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث هو جواب يعني فيه نظر، هو أنه يروي عنهم لينقح هذه الأحاديث. إذا كان كذابا يأخذ الحديث الذي كذب فيه ويبين الناس هذا الحديث كذب، كما كان يفعل الثوري مع الكلبي، وقالوا للثوري تحدث عن الكلبي، قال نعم أنا أعلم أين يصدق وأين يكذب. والنووي وغير النووي من المحدثين يبينون لنا أمثلة رائعة في ذلك، أن البخاري كان يأخذ من الرواة الذين تكلم فيهم من أجل أنه يعرف كيف يفرق متى يتقنون ومتى لا يتقنون. حديث مثلا إسماعيل بن عياش، هو يكون كما قال العلماء هو في الشاميين ثقة، فهو ينظر ويغربل هذه الأحاديث ويفرقها أينما يكون ثقة، المحدثون أينما يكون ثقة فيقبل حديثه، حتى إذا كان ضعيفا في غير الشاميين ضعفوا الحديث. فالبخاري أخذ بأحاديث عكرمة، مسلم أخذ بصحيفة حفص بن ميسرة، وكل ذلك له فيها أساليب يعرفون كيف يفرقون بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. يبقى هنا نقول الراوي الثقة الثبت إذا روى عن الضعيف فنقول إن كان متقنا يستطيع أن يغربل هذه الأحاديث، يفرق بين الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة، نقول له جاز لك أن تفعل ذلك، لأنك من الإتقان بمكان تستطيع أن تفرق بين الضعيف وبين الصحيح من هذه الأحاديث. والإجابة الرابعة أنه قال كانوا يرون ذلك في فضائل الأعمال. ورأس الأمر حتى لا نطيل في هذه المسألة كما بيناها سابقا، رأس الأمر عند الإمام أحمد أنه قال إذا جاءت الأحكام شددنا، وإذا جاءت السير والتراجم يسرنا. فهذه المسألة لأنها لا تعتمد على أحكام يمكن التيسير فيها، لكن أيضا بشرط وقيد، لابد من بيان ضعف هذا الحديث. وهنا ضرب أمثلة بعدما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكبار من المحدثين الذي أصابهم الوهم أن العلماء كانوا يحدثون عنهم ينقحون هذه الأحاديث، هو ما أتى بها هنا بتصريح كلام ابن تيمية، لكن أنت إذا تتبعت بالمثل الذي ضربه هو عبد الله بن لهيعة، كان ثقة ثبتة، كان حافظا، حتى الإمام أحمد كان يقدمه على كل المصريين، ولذلك حتى اعتمد هذا المسألة في المتأخرين. الشيخ أحمد شاكر علامة مصر في الحديث كان يعتمد أحاديث ابن لهيعة، وكان يصحح لأحاديث ابن لهيعة، وكان يقول حتى يعني بعض الذين المعاصرين الذين يضعفون ابن لهيعة يقول القاعدة عند المحدثين بلدي الرجل ها أعلم به، بلدي الرجل أعلم به، هو من مصر، فهو إذا كان الشيخ أحمد يصاح الأحاديث لأنه من بلد الرجل يعلم به، ولكن الصحيح الراجح أن المسألة هذه تكون في الأولين لا تكون في الآخرين. هو الإمام أحمد كان يعرفه في عهده القديم أنه كان ثقة ثبتا، لكن لما احترقت الكتب احتاج أن يحدث فاستدعى حفظه، وما كان يعتمد على الحفظ. وهذا أيضا تبين لك الفارق البعيد بين من يحفظ في الصدر ومن يحفظ على الورق، فكان يحدث من حفظه فيخلط ويهم. وأيضا كانوا يأتونه بكتب بعض الأسانيد والأحاديث يقولون هذا من حديثك فيرويها على أنها من حديثك، فحتى أنه كان إذا يلقنونه يتلقن، وهذا الذي وهم ابن لهيعة، غير أن العلماء المنصفين دققوا وسبروا الأحاديث ونظروا في الرجال الذين أتقنوا الرواية عنه كعبد الله بن وهب الأربعة العبادلة الأربعة وغير العبادلة، وصلوا ستة أو سبعة، هؤلاء ثقات أثبات أخذوا عن ابن لهيعة قبل احتراق الكتب. فهذه الروايات لو جاءت عنهم فالحديث صحيح ويمر، لكن تبقى مشكلة ومعضلة أخرى لم ينبه عليها كثير من المحدثين، هي أن ابن لهيعة أيضا مدلس. يعني ابن لهيعة أيضا في مسألة الضعف والوهم الذي أدركه بعد احتراق الكتب هو مدلس. ففي بعض الروايات حتى عن الثقات الأثبات تأتي بالعنعنة، فلابد من وقفة معها، لأن العنعنة لا يمكن أن تمر من مدلس. الغرض المقصود بأن هذه هي الإجابات عن الرواية عن الضعفاء. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة شرط المحققون لقبول الضعيف، وهذه المسألة نتركها للإخوة قراءة حتى ندخل الأسبوع القادم في أنواع الحديث الضعيف ونطبق ذلك عمليا على السبورة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.